آخرة نجاح

فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك صلاة ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله ادعو إلى ربي نعم ولا تكونن بدل المشركين ولا تدعو مع الله إلا من خلقه لا إله إلا هو سبحانه وتعالى لا إله إلا هو ولا تدعو مع الله إلها آخر لا Thank you.

فبأي آلاء Yeah. السماوات أو ما في السماوات أو بكل يوم في الشهر يا أعظم في السماوات والأرض يا أعظم في السماوات والأرض يا أعظم في السماوات والأرض الله Thank you. Oh, الله الله الإحساس كله. إياك نعبد وإياك نستعين.

مس عليك نعم لا شك فيه فيه هدى للمتقين Mm-hmm.

وأتممت عليكم